الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بعون الله تعالى استنباط الفوائد المسلكية من بقية سورة النجم الكريمة. يستفاد من هذه السورة أيضا الإشارة إلى أن العلم الشريف الذي شرفه الله تعالى ورفع قدره وقدر أهله هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما تعلم الإنسان من العلوم الدنيوية وإن كانت مهمة ويحتاجها الناس، ولا نثبط الشباب عن تعلم العلوم الحديثة لخدمة دينهم وأمتهم، لكنها علوم لا تصل إلى رتبة العلم الشرعي. ولذلك قال ذلك مبلغهم، بعد أن قال ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فهذه العلوم الدنيوية كلها تدرك بها الدنيا لا تدرك بها الآخرة، اللهم إلا إذا كان الإنسان قد نوى بأحد هذه العلوم خدمة الإسلام أو خدمة المسلمين ابتغاء وجه الله، فإن الله يثيبه على ذلك. ويستفاد من هذه السورة أيضا حكمة الله تعالى، حيث أنه يهدي من يستحق الهدى والهداية، ويضل نعوذ بالله من الضلال من يستحق الضلال والغواية. ويستفاد من هذه السورة إثبات الحساب ليجزي الذين آمنوا وعملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستفاد من هذه السورة وجوب اجتناب الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، لأنها تهلك صاحبها، واللمم كذلك ينبغي اجتنابه، فإذا وقع العبد فيه فإن على الإنسان أن يستغفر الله تعالى. ولذلك لما ذكر اللمم، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهل هو واسع المغفرة لللمم فقط، أم واسع المغفرة لللمم والكبائر؟ للكل. ولذا ينبغي الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار. ولا زال الإنسان يذنب ويستغفر، والله تعالى يمحو ذنبه وخطيئته باستغفاره. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم قبلها. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طيب، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لكن الله تعالى وعد أنه من استغفره غفر له، وأنه من استرحمه رحمه، إذا كان استغفاره مبنيا على توبة صادقة وتوبة نصوح. ولا ينبغي أن ييأس الإنسان من رحمة الله أو أن يقنط من روحه، ويلازم الاستغفار على كل أحواله. إني والله لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا، من هذه الآية، أن من وقع من الناس في كبائر الإثم أو الفواحش يحرم تقنيطه من رحمة الله، لا بد وأن نبشره برحمة الله ومغفرته إذا تاب. لأن الله ذكر كبائر الإثم والفواحش ثم قال إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. وإياك أن تقول لشخص رأيته قد غرق في المعاصي أنت لا يغفر الله لك. ما أظن هذا الشخص، بعض الناس هكذا يقول. لذلك غضب الرب سبحانه وتعالى كما في حديث قدسي صحيح قال من هذا الذي يتألى علي، لأنه أقسم أنه أن صاحبه لن يدخل الجنة وأن الله لن يغفر له. فغفر الله للمسيء وعذب الذي كان محسنا. لا تقل، لأن الله تعالى أرحم بعباده من رحمة الوالدة بولدها، وهو أعلم وأحكم جل جلاله. فهو تعالى رغم أنه تنتهك حرماته بالآثام وبالكبائر وبالعظائم وغير ذلك، لكنه أخبر عن نفسه وعن هذه الصفة الكريمة له تعالى أنه واسع المغفرة، أنه واسع المغفرة. ويستفاد من هذه السورة الرد على القدرية، الرد على القدرية الذين أنكروا علم الله تعالى السابق لأعمال عباده، أنكروا علم الله السابق لأعمال عباده، لأن الله يقول هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقد وكل الله تعالى لكل عبد في بطن أمه إذا بلغ 4 أشهر ملكا وأمره أن يكتب 4 كلمات، ما هي؟ أجله ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد. ويستفاد من هذه السورة تحريم تزكية النفس، وإنما قلنا تحريما أخذا بأصل النهي، لأن الأصل في النهي التحريم، فلا تزكوا أنفسكم، وكذلك استنادا إلى تلك الأحاديث التي سمعتموها في التفسير. نعم، فتزكية النفس محرمة سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، والله تعالى عليم بذات الصدور. ويستفاد من هذه السورة ذم التولي عن أمر الله والإعراض عنه، ويستفاد منها أيضا ذم الانقطاع عن العطاء، فإياك أن تبدأ وتقطع. هكذا بعض الناس يبدأ في الخير ثم يقطع، يتحمس. احنا عندنا الحماسة في هذه الأيام، يعني يأتي شيء جديد، مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحمس الناس، وأنا قلت أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، شهر، وتخمد تلك الجذوة ويعود الناس لما كانوا عليه وكأن شيئا لم يكن، وهذه طامة. كذلك بعض الأحيان الإنسان يخطب خطبة أو يعظ أو يدعو إلى الخير، نعم، فيتحمس الإنسان، لكن بعد هذه الحماسة لا يزال تفتر عزيمته وتذهب ريحه حتى يفشل ويترك، وهذا مذموم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، انقطع. ولذلك قليل دائم خير من كثير منقطع، هذا أعطى قليلا وأكدى، ما أعطى كثيرا. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن علم الغيب هو من علم الله تعالى، فلا يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه السورة التحذير من البخل والشح فيما لله عز وجل، وعدم الاستجابة لداء الشيطان، فإن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يخوف، قل لك إذا أعطيت الآن، يلا هب أن ما يضيع العمل، هب أن ما جاءت فلوسه، والسول تبقى تمد يدك للتسول تتسول. طيب هي كانت 20 تصير 10، وش لزك أنت؟ ويكون 1000 يصير 500. طيب لو جاءت فاتورة الكهرباء غالية، ولو وقع عطب في السيارة، ولو احتجت لأن تنزل إلى بلدك، ولو، وهكذا حتى يثبطه عن الصدقة ويخوفه ويضيق صدره ويترك الخير، ثم بعد ذلك يندم. اعلم أن الله تعالى وعده حق وصدق، إن الله لا يخلف الميعاد في كل شيء. الله وعد بأنه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من المتكلم أيها الإخوة؟ الله تعالى. كلكم يعلم أن من أنفق شيئا إلا وربه أخلفه عليه، صحيح أم لا؟ لابد، بل يخلفه عليه أضعافا مضاعفة. ويستفاد من هذه السورة أن الشرائع السماوية اتفقت على كثير من الأصول، فشريعة موسى وإبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا اتفقت على أصول كثيرة، لأن الدين واحد، الدين الإسلام، كل نبي بعث به، لكن قد تختلف الشرائع من نبي إلى نبي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصول الدين واحدة، منها أولا الثناء على إبراهيم عليه السلام وعلى موسى، حيث أنهما خص بالذكر هنا، أم لم ينبأ في صحف موسى، الثناء على صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي صحف إبراهيم الذي وفى. أصل من أصول الدين أن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا موجود في صحف موسى وموجود أيضا في صحف إبراهيم، وها هو موجود في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم. ويستفاد من هذه السورة عدل الله المطلق، فإن الله تعالى لا يحمل إنسانا ذنب آخر إلا ما يستثنى كما بينا. ويستفاد من هذه السورة عدم الاغترار لدعاة جهنم الذين يدعون الناس إلى مخالفة أوامر الله تعالى، فإن هؤلاء لن يحملوا عنكم أوزاركم، يعني أنكم تحملون أوزاركم وهم يحملون أوزاركم إذا سببوا ضلالكم، لكن لن تكون لكم حجة عند الله. لا تظنوا أن هذا إذا فعلته، يعني إذا أطعت المخلوق في معصية الخالق، أنك ناج من هذا الوزر، لا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يعتمد على سعيه وعمله، فإنه ليس له إلا سعيه في هذه الدنيا، فلا تفكر إلا في نفسك ولا تعول على غيرك. ويستفاد من هذه السورة أن عمل الإنسان سوف يرى يوم القيامة، فإن كان خيرا فسيستبشر المؤمن به، وإن كان شرا فسيكون فضيحة على صاحبه، لأنه سوف يرى ويظهر للناس. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله الكونية أنه يخلق الضدين في شيء واحد، كالموت والحياة في الإنسان والمخلوقات، الضحك والبكاء، الحزن والفرح، نعم، قد يجمع بين الضدين في عين واحدة، وهذا من كمال الحكمة، وهذا من كمال الحكمة. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت وأن عليه النشأة الأخرى. ويستفاد من هذه السورة أن من أغناه الله تعالى من أصناف الأموال فإنه عليه أن يعترف بأن هذا من عند الله، لأن الله قال وأنه هو أغنى وأقنى، لكن أغلبهم ينسى ربه، كما قيل لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال المفسرون لها تفسيران، على علم عندي قال أوتيت هذا المال لأني أهل له، هكذا يقول لأني أهل، وقال بعضهم أوتيت على علم عندي أي أدركته بعلمي وتفكيري، كما يقول أصحاب الثراء، أصحاب الثروات الطائلة ماذا يقولون؟ بهذا وصلت، صحيح أم لا؟ بهذا، ونسي أن الله هو الذي أغناه وأنه هو أغنى وأقنى. ويستفاد من هذه السورة إبطال عبادة الكواكب والنجوم لأن الله ربها وأنه هو رب الشعرى. ويستفاد من هذه السورة عناية القرآن الكريم ولا سيما السور المكية بتسلية الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك تحذير هؤلاء المشركين مما حل بالأقوام الماضية. ويستفاد من هذه السورة أن قوم نوح هم أظلم وأطغى الأقوى، هؤلاء أطغى وأظلم قوم، والسبب عرفناه ما هو، طول لبث نوح عليه السلام فيهم ومكثه فيهم. ويستفاد من هذه السورة تحريم التماري والشك والمراء في نعم الله التي أسبغها الله تعالى علينا، فإن هذه النعم التي أغدقها، نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الرزق والإمداد، كل ما تتقلب فيه من نعم لتتذكر آثار قدرة الله، لأن هذه النعم تدلك على أي شيء؟ على أن الله واحد، تدل على وحدانية الله، على ربوبيته تعالى، على عظيم قدرته، على سعة رحمته، وهو قادر أن يسلبها. ويستفاد من هذه السورة إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نذير من النذر الأولى. وفيها أيضا أن طابع الرسالة والدعوة لا بد أن يكون فيه نذارة، لأن الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، فهم يبشرون بماذا؟ بثواب الله، يرغبون ويرهبون. ولذلك بعض الناس لا يحب أن يسمع إلا ما يرغب إليه، يسمع إلا عن الجنة إلا الثواب، لكن إذا سمع شيئا من النذارة قال يا أخي لا تشدد، هذا فيه تشديد، وليس هذا فيه تشديد، لأن هذا طريقة القرآن، طريقة القرآن مثاني وعد ووعيد، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر حال الأبرار وحال الفجار. وكذلك الرسل دعوتهم مبشرين ومنذرين، حتى صار بعض الناس يهون من شأن الوعظ والنذارة والخطابة إذا رأى إنسانا، لأنه غلب على طبع يعني على طابعه العلمي في أو في حواره مع الناس الطابع العلمي، يعني القواعد العلمية، اللغة العلمية الشرعية، فإذا سمع واعظا مثلا يعظ أنكر عليه، أو قال أراد أن يعني ينقص من شأنه فيقول فلان واعظ، يعني مجرد واعظ فقط، سبحان الله، واعظ في وزارة الأوقاف كما يقولون، واعظ في وزارة الأوقاف إيه واعظ؟ هذا عمل الأنبياء الذين أوتوا العلم، مبشرين ومنذرون. وكم من إنسان عنده علم كثير، علوم شرعية كثيرة، لكنه ما نفع الله بعلمه، إذا جلس إلى الناس أكثر من نصف المسجد يغط في النوم، هو عنده علم يتكلم بعلم، لكن إيش؟ لا ينذر، لا يحرك القلوب. وكم من إنسان ليس عنده علم مطلقة، قد تجده حتى ضال في العقيدة، صوفي، وإذا حدث أبكى الناس، وليس هذا دليلا على العلم أيضا. فالوعظ والتأثير ليس هذا دليلا على العلم، قد يأتي إنسان واعظ يؤثر فيك يبكي الحجارة، لكنه من أضل الناس، ضال مبتدع. فالنذارة والوعظ والتأثير ليس دليلا على العلم، وكذلك العلم وحده لا يكفي، لا بد أن يوظف علمه في خدمة دينه وفي تعليم أمته وإصلاحها. هذا نذير من النذر الأولى. ويستفاد من هذه السورة اقتراب القيامة، حيث أن الله سماها بالآزفة. ويستفاد من هذه السورة أن الله إذا أذن للساعة أن تقوم فإنه لن يكشفها إلا هو جل جلاله. ويستفاد من هذا الحديث ويستفاد من هذه السورة تحريم أو فظاعة ونكارة تعجب إيش؟ الاستبعاد أو الإنكار. وهذا أيها الإخوة ظهر في بعض طبقات الناس، لا سيما في تلك الطبقة التي تتسمى بأنها طبقة مثقفة، الطبقة إيش؟ المثقفة، يعني يسمع بعض الآيات ويضحك ضحك السخر، يقول عجب هذا كيف يقول هكذا، يقولها على وجه إيش؟ الاستبعاد والإنكار. والله يقول أفمن هذا الحديث تعجبون. أما إذا تعجب الإنسان عجب إيش؟ الاستحسان والانبهار والتصديق واليقين، فإن هذا شيء طيب ومطلوب. ويستفاد من هذا من هذه السورة ذم الضحك وعدم البكاء وعدم التأثر بكتاب الله تعالى وآياته، وتضحكون ولا تبكوا. ولذلك جاء الأثر ابكوا بالقرآن فإن لم تبكوا فتباكى، يعني حتى إذا لم تبكي فتباكى، اصنع أو اصطنع بكاء لتعود نفسك على التأثر به. وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن فضل البكاء من خشية الله ومن استماع آيات الله. وتضحكون ولا تبكون، والله تعالى شهد للبكائين بأنهم هم العالمون حقيقة. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه من صفة عباد الله المقربين وعباده المرسلين النبيين، كما قال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن بعد ذكرهم أو ذكر طائفة منهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك من صفات أولئك الذين تأثروا بما سمعوا من جعفر رضي الله عنه في الحبشة كالنجاشي رضي الله عنه ومن أسلم معه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طيب، ولا يعذب الله تعالى عينا بكت من خشية الله ولا عينا باتت تحرس في سبيل الله. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الغفلة عن هذا القرآن والغفلة عن آيات القرآن، وكذلك الغناء، الاشتغال بالغناء والمعازف دون استماع كتاب الله تعالى أو ترتيله. ويستفاد من هذه السورة وجوب السجود لله الواحد الأحد وحده لا شريك له، ووجوب عبادته دون سواه. هذا ما يسر الله تعالى من فوائد استنبطت بلاغية ومسلكية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم لكتابه من التالين ولأوامره مطبقين ولأحكامه من المتبعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى سورة أخرى غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا هو لقاؤنا 86 من سلسلة دروس من القرآن الكريم، وكنا قد أنهينا في محاضرة الليلة الماضية تفسير بقية سورة النجم الكريمة واستنباط الفوائد البلاغية والمسلكية. وهذه الليلة أيها الإخوة سنعيش مع سورة أخرى من السور المكية الكريمة البليغة، إنها سورة تحرك القلوب في الصدور وتذكر الناس بيوم البعث والنشور، في ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور، في ذلك اليوم الذي يؤول فيه أهل الإيمان والتوحيد والطاعات إلى جنات وسعادة وسرور، وإلى نعيم وبهجة وحبور، ويؤول فيه أهل الشرك والعناد والكفر والتمرد على الله تعالى إلى الويل والعذاب والثبور. إنها سورة مكية، وقد عرفتم أيها الإخوة طبيعة السور المكية الكريمة، فإنها تعالج قضايا أصول الدين والعقيدة من تذكير الناس بوحدانية الله تعالى ودعوة الناس إلى توحيد الله، وكذلك تقرير الرسالة والنبوة وتذكير العباد ببعثهم وجزائهم. إنها سورة الطور، ولا سبب معلوم لنزولها. ومن بلاغة هذه السورة أيها الإخوة والأخوات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بها في بعض الصلوات المكتوبة، كما صح عنه أنه كان يقرأ بها في صلاة المغرب، وهي سورة مؤثرة أثرت في من فقه هذا القرآن وفهمه فهما سليما، كما حصل لعمر رضي الله عنه كما سنسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، سبق لنا أن الواو هنا هي واو القسم، فالله جل جلاله يقسم هنا بالطور، وسوف تتكرر هذه الأقسام. وقد سبق مرارا أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم، فالله تعالى يقسم بعظيم من مخلوقاته ويريد أيضا أن يؤكد بهذا القسم أمرا عظيما فيقسمون بالطور. أولا الطور لغة، الطور لغة هو الجبل الذي يكون له أشجار، فالجبل الذي يعلوه الأشجار هذا يسمى طورا. وما لم يكن كذلك إذا كان الجبل قاحلا لا أشجار عليه فإنه يسمى جبلا. وهذا الطور الذي أقسم العزيز الغفور تبارك وتعالى به عند جمهور المفسرين من السلف والخلف هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا قال والطور فعرفه بأل، وعرفه في سورة التين بالإضافة وطور سينين، الطور المقدس والطور، الله تعالى يقسم بهذا الجبل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة، واستدل بهذا الأثر العجيب الذي رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب الزهد لأبيه عن نوف الكابي رحمه الله تعالى، قال إن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني نازل ليكلم موسى، فشمخت جميع الجبال إلا جبل الطور فإنه تواضع لله تعالى وقال رضيت بما قسم الله لي، فوقع الذي وقع. قال ابن القيم ومثل هذا يدل على عظمة هذا الجبل، ولذلك أقسم الله تعالى به، فإن الله تعالى اختار هذا الجبل بالذات ليتجلى جل جلاله وليكلم عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام من دون جبال الدنيا. إذن هذا جبل عظيم، والطور وكتاب مستور، والطور الله تعالى أقسم به، فعظم هذا الجبل بهذا القسم، وعظم قبل ذلك بتكليم الرحمن تبارك وتعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من هذا أن تثبت قدسية أو حرمة خاصة لهذا المكان، ولذلك لا يجوز قصده وشد الرحال إليه، أو مثلا التوجه له بدعاء أو التبرك عنده أو التماس بركة عنده، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا صحابته ولا أحد من أئمة الإسلام. والطور ثم قال وكتاب مسطور، وهذا قسم ثان من الله جل جلاله، والطور وكتاب مسطور. قيل إن الكتاب المسطور الذي أقسم الله به هنا هو اللوح المحفوظ، وقيل هو الكتاب الذي فيه أعمال بني آدم، وقيل هو التوراة. وكأن قائل هذا القول الأخير ربط بين المكان الذي أوحى الله فيه وكلم الله تعالى عليه موسى وبين الكتاب الذي نزله عليه. وهناك قول رابع أن الكتاب المسطور هنا هو القرآن الكريم، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي اختاره العلامة ابن القيم والشنقيطي عليهما رحمة الله. ويدل له السياق، يدل له السياق وكتاب مسطور، لأن الله قال بعدها في رق منشور، في رق منشور. والرق المنشور، الرق هو الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، هذا يسمى ايش؟ رق. وتنصب الراء وتجر عند العرب فيقال رق ويقال رق، فهو الجلد الرقيق الذي يستعمل في كتابة الرسائل والكتب. قال ابن القيم واللوح المحفوظ ليس في رق منشور، ولأن الله تعالى ليس في جلد رقيق، ولأن الله تعالى وصف القرآن بأوصاف كما في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكونه منشورا وكونه مفتوحا هذا يدل على أنه كتاب مقروء، وهو الذي يكون في أيدي الملائكة، وهو القرآن الكريم. والطور وكتاب مسطور، فالكتاب المسطور المكتوب الذي أقسم الله جل جلاله به هو كتابه العزيز، هو قرآنه العظيم، هو كلامه المجيد الذي أنزله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي بين أيدينا. والطور وكتاب مسطور. قال العلامة ابن القيم: وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين النبوتين العظيمتين، نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكر الكتب أو محل أو المحل. فهنا قال: والطور وكتاب مسطور. فالطور رمز على أي شيء؟ رمز على نبوة موسى، أليس كذلك؟ الطور رمز على نبوة موسى عليه السلام، والكتاب المسطور معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قرن بين النبوتين في الذكر لشرفهما وعظمهما، كما قرن ذكر محلهما في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم الله تعالى بطور سينين والبلد الأمين، فهو قسم بمحلين كريمين عظيمين خصهما الله تعالى بهاتين النبوتين. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. في رق منشور. إذن عرفنا ما هو الرق، ومنشور بمعنى مبسوط مفتوح، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقاه منشورا. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يا له من قسم. وسوف نعلم الفائدة منه من خلال معرفة المقسم عليه. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. هذا أيضا قسم آخر. كم من قسم؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، هذا قسم ثالث. الله جل جلاله يقسم بهذا البيت والبيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ جماهير المفسرين من السلف والخلف قالوا إن البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فإنه لما بلغ السماء السابعة رفع له هذا البيت ورآه، رأى بيتا كأنه الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو في الصحيحين: يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون آخر ما عليهم. كل يوم يدخله 70,000 ملك يطوفون به ويتعبدون لله تعالى فيه ولا يعودون آخر ما عليهم إلى يوم القيامة، وهكذا كل يوم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك رأى الخليل عليه السلام تلك الليلة مسندا ظهره إلى هذا البيت المعمور. قال العلماء: والجزاء من جنس العمل، فهو لما بنى كعبة أهل الأرض شرفه الله تعالى بأن يريحه ويسند ظهره على جدار كعبة أهل السماء السابعة، فإنه الذي قال له ربه: أن طهر بيتي. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهو لما شقي وتعب في بناء بيت ربه ومولاه في هذه الأرض لتكون قبلة ومثابة للمؤمنين الموحدين، جزاه الله تعالى على ذلك أن شرفه بالقرب من هذا البيت الكريم، البيت المعمور. معمور بماذا؟ معمور بملائكة الله، معمور بالطواف حوله، معمور بتلك الطاعات والقربات التي تؤدى في هذا المكان العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وتبعه على قوله جماعة من أهل العلم، قال واعلم كما قال ابن عباس أن هذا البيت المعمور هو حيال للكعبة المشرفة، حيال له، يعني لو أنه سقط لسقط على الكعبة. قال كذلك ولكل أهل سماء كعبة، ولأهل السماء الدنيا بيت يسمى ببيت العزة الذي نزل فيه القرآن كله، وجعل جبريل ينزل به منجما ومفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقيل، وهذا قول ثاني، أن البيت المعمور هو البيت الحرام في الأرض، هو الكعبة المشرفة. قال ابن القيم وعلى كلا القولين فكلاهما، أو إذا أخذنا بالقولين فكلاهما معمور، فالبيت المعمور في السماء السابعة معمور بالملائكة وبطوافهم وعبادتهم، وهذا البيت أيضا في الأرض معمور بالطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ابن القيم ونلاحظ أن الله تعالى هنا أقسم بسيد الأشياء، فأقسم بجبل الطور الذي هو سيد الجبال، وأقسم بالبيت بالكتاب المسطور الذي هو سيد الكتب، وأقسم بالبيت المعمور الذي هو سيد البيوت. وما رجحه الجماهير من أن البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة هو الراجح إن شاء الله، وإن كان قد قيل بأن البيت المعمور الكعبة، لكن الأول أقوى. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. كم عدد هذا القسم؟ هذا القسم الرابع. والسقف المرفوع أي السماء الدنيا، هذا السقف رفعه الله تعالى بغير عمد، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسقف المرفوع آية من آيات الله، من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى اتساعا وجمالا وبهاء وإشراقا. إذا نظر الإنسان إلى لون هذه السماء وإلى سمكها وعرضها وطولها وما جعل فيها من الكواكب والنجوم، هذه السماء التي جعلها محلا للنيرين الشمس والقمر اللذان يدلان على تعاقب الليل والنهار وتعاقب الأربعة فصول، هذه السماء التي تصعد إليها الأرواح إذا ما فارقت أجسادها، هذه السماء التي يصعد منها الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله جل جلاله، حري أن يقسم بها. وكم أقسم الله تعالى بها على مختلف أحوالها في هذه الدنيا أو مما يحصل لها في الآخرة. والسقف المرفوع، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، والبيت المعمور والسقف المرفوع. وقيل السقف المرفوع هو عرش الرحمن، فإن الله جعله سقفا لكافة مخلوقاته، والقول الأول أرجح وهو قول جماهير المفسرين. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور هذا قسم خامس، والبحر المسجور الله أقسم بالبحر المسجور. قال الربيع بن أنس رحمه الله البحر المسجور هو بحر الماء الذي يكون تحت عرش الرحمن، ومنه يهطل الماء الذي ينشئ الله تعالى به الأجساد يوم المعاد. شوف هذا القول عجيب، ولكن جماهير المفسرين قالوا إن البحر المسجور الذي أقسم الله به في هذه الآية هو هذا البحر، يعني البحر الذي نراه بحر الدنيا، هذا البحر الذي يحيط بنا هذا أقسم الله به، وهو لا شك أنه آية عظيمة دالة على عظمة الله وعلى عظيم قدرته تبارك وتعالى وعلى وحدانيته وربوبيته. والبحر المسجور، واختلفوا في كلمة مسجور هنا ما معناها، فقيل المسجور هو الممتلئ، وهذا اختيار قتادة وتبعه ابن جرير. تقول العرب سجرت الإناء، يعني ايش؟ ملأته. البحر المسجور يعني البحر الممتلئ. بل اعلم ان السجر في اللغة العربية يطلق على الضدين، يطلق على الملء وعلى الافراغ، فتقول وجدت الحوض مسجورا اي فارغا، ولذلك قال بعض المفسرين والبحر المسجور والبحر الفارغ، البحر ايش؟ الفارغ. وقيل والبحر المسجور اي الموقد، الموقد. عرفتم ما معنى الموقد؟ الموقد المشتعل، المضطرم، المضطرم المشتعل نارا. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي رجحه ابن القيم، وقد قال به قبله علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. البحر المسجور هو البحر الموقد المتقد المضطرم المشتعل الملتهب، يكون كذلك يوم القيامة. ولذلك قال تعالى وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت. ويدل له أيضا، يدل لهذا الوصف ذاك الفعل كما قال تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون، يوقدون، يحرقون. فهذه البحار وهذا البحر سيسجر يوم القيامة وسيتقد وسيضطرم. قال العلامة ابن القيم ومن قال بأن البحر المسجور هو البحر الفارغ أو الذي ذهب ماؤه، قوله ليس ببعيد، لأنه إذا اضطرم وإذا اشتعل، إذا اضطرم وإذا اشتعل وإذا اتقد فإن ماءه يذهب. فالله تعالى يقسم بهذا البحر حال كونه ماذا؟ مسجورا متقدا. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. كم انقسم؟ خمسة أقسام من الله جل جلاله على تأكيد هذا الأمر الذي لا محيد عنه، وهذا الأمر الذي لا بد من تحققه. إنه أمر عظيم، إنه أمر مهول، إنه أمر فظيع. اقرأ الآية بعده، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لنازل بالكافرين والعصاة والمتمردين، إنه نازل وكائن لا محالة ولا محيد لهم عنه، إن عذاب ربك لواقع. إذن هي أقسام متكررة على إثبات ماذا؟ الآن إن عذاب ربك لواقع من حيث اللغة، ايش هو هذا؟ هو جواب، جواب القسم. إذن هو المقسم عليه، الله أقسم هذه الخمسة أقسام ليؤكد هذا الأمر، أن عذاب ربك لواقع. وهم يقولون لسنا بمعذبين، هم يقولون اليوم أنهم ليسوا بمعذبين، والله تعالى يقسم أنهم، أن العذاب واقع بهم، إن عذاب ربك لواقع. قال ابن القيم ولما كان وقوع الأشياء قد يدفع، أكد الله بأنه لا دفع لهم لهذا العذاب، ولذلك قال ما له من دافع، ما له من دافع. إذا وقع بهم العذاب ونزل بهم النكال فإنه لا أحد أبدا يستطيع أو يقدر على أن يدفع عنهم عذاب الله ونكاله مهما أوتوا من قوة، لأن الله جردهم من كل قوة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ما له من دافع. قلت آنفا، إنها سورة أثرت في من فهم القرآن وأثر في قلبه وكيانه كعمر رضي الله عنه. ولذلك ذكروا أنه رضي الله عنه وأرضاه قرأ يوما بسورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ربى لها ربوة عيد 20 يوما، يعني أنه اهتز صدره وشهق بها شهقة مرض منها، فعادوه 20 يوما يعودونه أي يزورونه وهو على فراش المرض. مرض الفاروق رضي الله عنه بسبب بلاغة هذا القرآن وقوة زجر سورة الطور نحو من 20 يوما، وتقرأ هذه السورة على الواحد منا فلا تحرك فؤاده، فإن لله وإنا إليه راجعون. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، القائل هو الله جل جلاله. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ثم بين تعالى وقت وقوعه فقال يوم تمور السماء مورا. هذه السماء التي أقسم بها آنفا، السقف المرفوع هو مرفوع لكنه سيتحرك رغم عظمته واتساعه وسمكه وثقله، سيحركه الله بأمره. يوم تمور السماء مورا، يعني يوم تتحرك تحريكا. قال الإمام ابن جرير المور هو التحرك في استدارة، هكذا تحرك فيش في استدارة. يوم تمور السماء مورا، وتقرأ آيات كثيرة في كتاب الله عن حال السماء، انشقت انفطرت، نعم آيات كثيرة، وهذه كلها أحوال تمر بها السماء، لأن يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، والأشياء تتغير فيه تغيرا متباينا متواصلة بطول هذا اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. الجبال يسيرها الكبير المتعال، يسيرها تسييرا، وهذه حالة من الحالات التي تمر بها الجبال، فإنها تكون كالأهن المنفوش. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة. أقرأ. وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه أيضا مرحلة أخرى، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبست الجبال بسا وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وكل هذا لا تناقض بينه ولا تعارض، إلا أنها مراحل كثيرة تمر بها الجبال، وكذلك بقية الأجرام وبقية المخلوقات يوم القيامة، لأن يوم القيامة هوله فظيع وهوله شديد. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. بعدها فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ أي في ذلك اليوم العظيم، ويل أي دمار وعذاب وهلاك للمكذبين. المكذبين بمن؟ المكذبين بالله وبرسله، المكذبين لله ولرسله، الذين كذبوا الله تعالى، كذبوه في خبره وكذبوه في أمره وكذبوا رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فويل يومئذ للمكذبين. ثم بين بعض حالهم وسعيهم الخبيث في هذه الدنيا فقال الذين هم في خوض يلعبون. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، كانوا في هذه الدنيا في خوض، في باطل، في باطل من القول وباطل من العمل. يلعبون لأن أعمالهم كلها لعب، وقال بعض المفسرين لأنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. قال العلامة ابن القيم فهذا وصف لعلومهم وأعمالهم، وصف لعلومهم وأعمالهم، فهم في خوض، في باطل، في باطل. إذن لم يكن عندهم علم نافع، يلعبون في لعب ولهو، فلم يكن لهم عمل صالح، فلا علوم نافعة ولا أعمال صالحة، لا علوم نافعة ولا أعمال صالحة. ما أثمرت أعمالهم وما أثمر كسبهم. الذين هم في خوض يلعبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بقدر ما علمنا، قال ولما كان هذان الوصفان الخوض واللعب، يعني العلم الغير النافع والعمل الغير الصالح، يسببان للعبد دفع الحق ورفضه، يسببان للعبد دفع الحق ورفضه، كان جزاؤهم يوم القيامة إذا دخلوا النار أن يدفعوا فيها دفعا. ولذلك قال بعدها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. سبحان الله، من كان في خوض وباطل ولهو ولعب في هذه الدنيا إذا نودي إلى الحق، إذا دعي إلى الجادة، إذا دعي إلى الصراط المستقيم يدفعه، يدفعه دفعا بأعذار أو بأقوال أو باحتجاجات أو بما أشبه ذلك من أنواع الدفع، يدفع الحق ولا يريده. فإذا دفعه بهذا الوصف الذي وصف به بالخوض واللعب، في خوض يلعبون، يجازى يوم القيامة هكذا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع في اللغة العربية هو الدفع بشدة، ومن ذلك قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدفعه وينهره. وهؤلاء كذلك، قال العلماء كيف يدعون؟ تدعهم الملائكة، زبانية جهنم تدفعهم دفعا، لا يساقون سوق المكرمين، بل يدفعون فيها ويزجون فيها، إما من قفاهم أو من بين أكتافهم يدفعون هكذا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فإذا ما دعا هؤلاء ودفع بهم في النار، ها هنا يقال لهم على وجه التبكيت والتوبيخ والتقريع ليجتمع عليهم عذاب حسي وعذاب معنوي، فيقال لهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي قلتم أنها ليست موجودة في الدنيا، التي كنتم تسخرون وتستهزئون ممن يحذركم منها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، لأنهم كانوا يكذبون بها في الدنيا. الله تعالى أخبر عن النار فكذبوا بها، والرسل جميعا حذروا أقوامهم وأنذروهم من النار، ولكن الكفرة منهم كذبوا وأنكروا، قالوا غير موجودة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهنا دعوا فيها وقيل لهم ذلك فتعظم حسرتهم، تعظم حسرتهم وتكبر ندامتهم، ولكن لا ينفعهم في ساعتها ندم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، إنه استفهام يفيد توبيخهم وتقريعهم، أفسحر هذا، لماذا يقال لهم ذلك؟ تقدموا لإخوانكم، ضاقت الخيام بالضيوف الكرام. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهناك آيات تشبه هذا، تشبه هذا الموقف الذي يجتمع العذاب المعنوي مع العذاب الحسي على أهل النار، صح؟ اقرأ آخر الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يقال لهم ذلك أفسحر هذا، لأنهم كانوا يقولون لما جاءت به الرسل سحر مبين، ولأنهم كانوا يصفون أنبياءهم ورسلهم بماذا؟ بأنهم سحرة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. فيقال لهم تلك الكلمة التي طالما ردوا بها وكذبوا بها أنبياء الله ورسله. يقال لهم أفسحر هذا؟ هذا الذي كنتم تقولون أنه سحر، سحر هذا أم حقيقة؟ إذا قيل لهم ذلك ما هو جوابهم؟ هل لهم جواب؟ لا يجدون شيئا يجيبون به، نعوذ بالله من حالهم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم أنه على أبصاركم غشاوة لا ترون هذه النار؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ويزداد التوبيخ والتنكيل والتبكيت، فيقال لهم اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا للهول، اصلوها، قاسوا شدة حرها. قاسوا من قاس يقاسي، قاسوا أيها الكفرة شدة حرها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، قاسوا هذا العذاب واصبروا أو لا تصبروا. أما قوله اصبروا أو لا تصبروا، لا شك أنه للتعجيز، لأنهم لا صبر لهم على ذلك. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني سواء صبرتم أم لم تصبروا الأمر سواء، لأن صبركم وعدمه لا يسبب تخفيف العذاب عنكم، لأنهم إذا صبروا، الصابر في الدنيا على المصيبة يعلق صبره بأمد، يقول إن شاء الله رأس السنة نخرج من المحنة، بعد شهر، دائما يرى بصيصا من الأمل، بصيصا من الأمل فيعلق، أو بصيصا من النور فيعلق أمله عليه إن شاء الله، فهو يتسلى بالصبر. فمن ثمرات الصبر في الدنيا على المصائب أنه يسلي صاحبه، يقويه، يشد من عضده وعزيمته، لكن في الآخرة لا ينفع الصبر على العذاب، ما ينفعه، سواء اصبروا أو لا تصبروا. فهم إذا صبروا حتى وسينفذ صبرهم، لكن لا ينفذ العذاب، ينفذ الصبر ولا ينتهي العذاب، نعوذ بالله. تصور هذه الحالة، سواء عليكم اصبروا أو لا تصبروا، يعني إذا لم تصبروا يعني سوف تجزعون. إذا جزعتم، طيب إذا جزعت وصرتم تصيحون وتبكون وتندبون وتولولون، لن تغيظكم ملائكة العذاب، لأن الجزع في الدنيا قد يكون سببا في أن يغاث صاحبه. انتبه، قد يجزع الإنسان في الدنيا، يكون في سجن نعوذ بالله، فيجزع فيسمعه سجانه أو جلاده فيرق قلبه، ليش؟ بسبب جزعه، يسمعه يبكي، يذكر أولاده، يذكر حاله، أي يقول خلاص نرحمه هذا اليوم. أما في الآخرة، أما في النار فلا لأهل النار. ولذلك قال تعالى عنهم في سورة إبراهيم لما قال سواء، قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لا عندهم مفر ولا مخرج، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. وهم يتواصى أو يوصي بعضهم بعضا بالصبر في النار، إذا ألقوا فيها وبدأ العذاب كما ذكر أهل الرقائق، قالوا يوصي بعضهم بعضا بالصبر، اصبروا اصبروا لعل الله يرحمنا، اصبروا، فينفذ صبرهم، فينفذ صبرهم، فيجزعون ويستغيثون ولا يغاثون. ثم ينادون على من؟ على مالك خازن النار، ويسألونه هذا الأمر العجيب، يسألونه أكره شيء عندهم في الدنيا، ما هو؟ الموت. يسألونه الموت، ونادوا يا مالك، مالك من هو؟ ها؟ خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يسألونه القضاء عليه، يسألونه الموت ليقضي علينا ربك. قالوا فلا يجيبهم إلا بعد حقبة الله أعلم بها، ملايين السنين أو آلاف السنين، فيقول لهم إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فيتوجهون إلى الواحد الديان جل جلاله، يقولون لم يبق لنا أحد نستغيث به ولا نسترحمه إلا أرحم الراحمين. توجهوا إلى ربه، فيقولون حينئذ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لكن الله حرم الجنة على الكافرين وسد الرحمة في وجه المشركين الملحدين جزاء وفاقا. فلا يجيبهم ربهم إلا بعدما فترة لا يعلمها إلا هو، فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال بعض العلماء كالقرطبي وغيره فإذا أجيبوا هذا الجواب من الله، نعوذ بالله من حالهم، فإذا هم في زفير وشهيق كالحمير في النار، زفير شهيق، كما قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يزفر ويشهق، نعوذ بالله، نعوذ بالله من النار. إذن هنا ماذا قال الحق تعالى؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لأن الله لا يظلم أحدا، هذا العذاب الشديد وهذا الخلد في نار جهنم جزاء أعمالهم، جزاء كفرهم وتكذيبهم وشركهم، الله ما ظلمهم، الله أرحم بعباده، من رحمة الوالدة بولدها، أرسل إليهم رسلا، أنزل إليهم كتبا، أقام عليهم حججا، لكنهم كذبوا، لكنهم كفروا، وآثروا الدنيا على الآخرة. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبعد أن ذكر الله تعالى حال الكفرة الأشقياء، عطف بذكر حال البررة السعداء الأتقياء، فقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين، الجملة مؤكدة بإن التي تفيد التوكيد، إن المتقين، إن الذين آمنوا بالله وقاموا بأوامره واجتنبوا نواهيه فاتصفوا بهذه الصفة العظيمة صفة التقوى، في جنات ونعيم، في جنات عالية، في بساتين عظيمة، ونعيم سعادة وفرح وسرور وبهجة لا ينتهي ولا يفنى ولا يبيد. إن المتقين في جنات ونعيم. تلاحظون القرآن مثاني، نعم، يجمع بين ذكر الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب، وهكذا ينبغي أن تسلك هذا المسلك في دعوتك إلى الله، حتى لا تغلب جانب الخوف على الناس ولا جانب الرجاء، فإذا غلبت جانب الرجاء كما هو حال بعض الدعاة وبعض الأئمة، كما قال لي بعض الناس، قال هنا لا نسمع إلا عن الجنة، لبس إن شاء الله كلنا لبس، لا تسمع عذاب قبر ولا تسمع النار ولا تسمع شيء، أنه إذا أبكى الناس أو خوفهم تصير جريمة، يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، نعوذ بالله. وكذلك إذا حدث الإنسان الناس إلا بالعذاب العذاب العذاب يغلب فيهم جانب الخوف، وحينئذ هذا قد يسبب في أن يقنط أحدهم من رحمة الله فيهلك. إذن لابد أن تسلك مسلك القرآن في دعوتك، وهو مسلك الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين يعني متمتعين متلذذين بما آتاهم ربهم في جنات النعيم من مآكل ومشارب وملابس ومراكب ومناكح كل ذلك، فاكهين بما آتاهم ربهم. والفاكه أو المتفكه بالشيء هو المتمتع بالشيء. أولا الفاكه بالشيء قد يراد به المتعجب، المتعجب بالشيء الذي يسر قلبه به، هذا في غالب الاستعمالات لغة. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إذن لما اجتمع على هؤلاء الكفرة الأشقياء عذابان، عذاب حسي وعذاب معنوي، ها هو الآن يجتمع على أهل التقوى والإيمان والتوحيد نعيمان ولذتان، نعيم معنوي ونعيم حسي. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي أن الله تعالى أجارهم برحمته وفضله وكرمه لأنهم كانوا متقين ومحسنين وموحدين، أجارهم تعالى عذاب جهنم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قال بعض المفسرين هذه وحدها تكفي أن تكون نعيما لهم، يعني وقايته تعالى لأهل الإيمان والتوحيد من النار، من النار تكفي أن تكون نعيما من عند الله تعالى. الآن نذكر مسألة افتراضية، لو كانت الدنيا تزول ويقع الحساب، طائفة التي كفرت وتمردت وأشركت وعاندت تذهب إلى الجحيم، والطائفة المؤمنة الموحدة التقية تعود إلى الدنيا تعيش وتتمتع إلى الدنيا ما تذهب إلى الجنة فرضا، من الفائز؟ يعني هل هذا نعيم حقيقة؟ نعم، مجرد النجاة من النار. فما ظنكم بدخول الجنة دار القرار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هكذا ذكر بعض أهل العلم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وإذا ما دخلوا جنات الله تعالى وبدأوا يتفكهون ويتمتعون ويتلذذون يقال لهم على وجه الامتنان كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا، كلوا مما رزقكم الله تعالى في هذه الجنة واشربوا، وفيها ما تشتهيه الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. كلوا واشربوا كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية، بما قدمتم بما عملتم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فإذا سمعوا هذا النداء من عند رب العالمين أو من عند ملائكة الجنة، إذا سمعوا هذا النداء وقيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ما الذي يحصل هنا؟ تزداد السعادة، تزداد الفرحة، تعظم البهجة في القلوب. كأن تقدم جائزة مثلا إلى تلميذ، أن تقدمها وأنت ساكت لا تقول شيء، أو أن تقدمها له وتقول هذا جزاء عملك وكدك وكذا، أيهما أعظم؟ الأولى والثانية؟ الثانية. وهذا أعظم لا شك، لأن الزحزحة عن النار ودخول الجنة سماها الله تعالى ذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن القيم هنا: يقال لهم هنيئا بما كنتم تعملون، لأنهم إذا دخلوا الجنة فإن من تحقق له نعيم في هذه الدنيا دائما وأبدا لا بد أن يعتريه شيء من الخوف والوجل. أنعم الله عليك بشيء، بزوجة أو أبناء أو مال مباح أو ما أشبه ذلك، يكون دائما هذا النعيم الذي تتنعم به في دنياك قد خالطه شيء من الخوف والوجل أن يزول كذا. ثم أيضا أنت تعلم أنه لن يدوم، فهو نعيم مشوب بخوف من أي شيء، خوف على زواله وحسرة وشيء من الحزن على أي شيء على فنائه. فيقال لهم ذلك هنيئا بما كنتم تعملون لتقر أعينهم وتنشرح صدورهم ويعلموا أنهم الآن في نعيم مقيم، وأنهم خالدون في هذه الجنة لا خروج لهم منها، فتعظم الفرحة. رأيت حكمة الله تعالى في هذه الآيات: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك. ثم لما ذكر الله تعالى مآل أهل التقوى والتوحيد جعل جل جلاله بهذه الآيات التي ستأتي يصف حاله، يصف هيئة جلوسهم، يصف شيئا من طعامهم وشرابهم وخدمهم وكلامهم فيما بينهم. انظر إلى هذا التفصيل، تفصيل لابد أن يعيشه المؤمن، لأن هذا لا شك إذا عشناه بقلوبنا وأرواحنا فإن الإنسان يشتاق إلى جنات الفردوس، لأن الكلام عن الجنة يحدو النفوس كما قال الإمام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح، وهو كتاب جميل، إلى بلاد الأفراح، وهو تكلم عن الجنة يقول في بدايته: إن الكلام عن الجنة يحدو النفوس إلى مجاورة الملك القدوس. تجد نفسك إذا قرأت عن الجنة مثل هذا الكتاب النفيس تعيش بقلبك وروحك وكيانك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويرغب أصحابه فيها، يقول الصحابة: حتى وكأننا فيها، يعني من شدة وصفه، وأنه لما كان يصف الجنة يصفها بقلبه وكيانه صلى الله عليه وسلم وبلاغة لسانه وفصاحته، فيشير بيديه ويقول هكذا، الناس يقولون هكذا، حتى لو جاءت الطيور فوضعت على رؤوسهم ما تحركوا. واليوم بعض الأحيان يتكلم الإنسان عن الجنة، الجنة بس، ويمر مرور البخلاء، ما ينفع هذا. لأن القرآن كما تقرأ في آياته يبسط، يبسط ماذا؟ هذا يسمى بأسلوب البسط، يبسط في ذكر إيش؟ ما أعد الله في الجنة. فينبغي أن يسلك الإنسان هذا المسلك، طبعا مستندا إلى الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، لا يحدث الناس بالخزعبلات، كل ما يجده مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمده دون تحقيق. الآن وصف الله تعالى هيئة جلوسهم فقال: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أهل التقوى، أهل التوحيد والإيمان، متكئين على سرر مصفوفة. متكئين يعني أنهم يجلسون مضطجعين، يتكئون، والجزاء من جنس العمل، لأنهم كانوا في الدنيا في تعب، كانوا في نصب، حتى ولو كانوا يضطجعون في الدنيا فإن جنوبهم كما قال تعالى تتجافى، تتقلب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، حتى ولو لم يقوموا الليل، نعم، فإنهم كانوا في ذكر كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر الآن هذا الجزاء، نعم، متكئين على سرر مصفوفة. السرر جمع سرير، وهذه أسرة الله أعلم بها، قيل إنها من ذهب مكللة بالياقوت مرتفعة. متكئين على سرر مصفوفة، قال العلماء إن ذكر اصطفافها هنا يدل على عظمة مجلسهم، فإنهم يجلسون متقابلين، متقابلين يقرب بعضهم من بعض، كما قال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين، متكئين على سرر مصفوفة. وهذا يدل على نظام الجنة، ما هي أمور فوضى، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. انتبه لبلاغة القرآن، ما قال زوجناهم حورا عينا، فإن فعل زوج في الأصل لا يتعدى بشيء، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في تزويجه بزينب بنت جحش ابنة عمته: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قول الرجل زوج ابنه فلانة، زوج ابنه فلانة، لكن إذا عدي زوج بي بالباء، إذا عدي زوج بالباء فإنه يدل على الاقتران، كما قال أهل الوجوه والأشباه والنظائر في كتبهم المعنى. وزوجناهم بحور عين، يعني أننا قرناهم بزوجات حسان، بزوجات جميلات بهيات، لأنه لا زواج في الجنة، فالله تعالى خلق الحور العين لأهل الإيمان والتوحيد فيها، فهم يملكونهن بملك اليمين، يعني ما يعقد له عليها، رأيت؟ ولذلك قال هنا: وزوجناهم إيش؟ بحور عين، وزوجناهم بحور عين. فالتزويج قد يراد به القرن، إذن يقرن هؤلاء بماذا؟ بهؤلاء النساء، كل واحد ما كتب الله تعالى له. ولذلك جاء في تفسير في قوله تعالى عند بعض المفسرين: وإذا النفوس زوجت، من بين التفاسير، والآية تحتمل تلك المعاني كلها، يعني إيش؟ أن كل صنف قرن بصنفه الذي يلائمه، بصنفه الذي يلائمه. فهنا وزوجناهم بحور عين، قرنوا بماذا؟ بهؤلاء النساء الحورات، بحور عين. حور قال قتاده وغيره يعني بيض، بيض في ألوانهن. عين واسعات العيون، جميلات العيون، وهو قول ابن عباس، ورجح القولين ابن القيم وغيره. وزوجناهم بحور عين، ثم قال: وزوجناهم بحور عين. وهذه كرامة أخرى من كرامات الله جل جلاله على أهل الإيمان، على أهل التقوى، على أهل التوحيد، على أهل الإحسان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يا لله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هكذا حتى تقر أعينهم، وحتى تنشرح صدورهم، وحتى تكمل سعادتهم وفرحتهم وبهجتهم، يلحق الأبناء الذين قصروا في العمل الصالح بآبائهم. لتقر أعين من؟ لتقر أعين الآباء. سبحان الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا شرط، يعني أبناء مؤمنون شاركوا آباءهم في الإيمان، لكنهم ما بلغوا في الأعمال الصالحة ما عمله آباؤهم. نعم. فتباينت منازل الآباء عن منازل الأبناء، فلما كان أولئك الآباء في تلك الدرجات وتلك المنازل بعيدين عن أبنائهم والكل في الجنة، فإنه رغم ما أوتوا من نعيم مقيم ومن بهجة وسرور وفرحة وحبور، فإن العيون لم تقر بعد. وهذا يدل على أن إحساس الأبوة والعطف على الأبناء دائم مستمر حتى في الآخرة. فالوالدان، والداك أيها الأخ الكريم، إذا دخل الجنة وكان أعلى منك في الدرجات، فإنه لن تقر أعينهم حتى يلحقك الله عز وجل بهما. هذا من رحمة الله تعالى، بأهل الإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقف أولا لنسرد الأحاديث. جاء في مسند أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية، يعني قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت قد تزوجت برجلين قبل زواجها بالحبيب المصطفى، فأنجبت ولدين فمات في الجاهلية. سألت عنهما أينهما؟ قال: هما في النار، هما في النار. فرأى الكراهة في وجهها، رأى الكراهة في وجهها، فقالت خديجة: فابني منك يا رسول الله. قال: في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأبناءهم في الجنة، وإن المشركين وأبناءهم في النار. وقرأ هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عجيب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أما إذا لم تتبعهم ذريتهم بإيمان وكان الابن على غير دين الوالدين، على غير دين الإيمان والتوحيد والإسلام، فإنه لن يتبع والديه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذن ما نقص من الأعمال الصالحة وما قصر فيه الأبناء فإن الله تعالى يجبره بفضله ومنه ورحمته وإحسانه بعمل من؟ بعمل آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وهناك شبهة سأزيلها بعد قليل، تزيلها الآية في الحقيقة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي في منازلهم. السبب لماذا؟ حتى تقر أعينهم، حتى تعظم السعادة. نرى هذا في الدنيا، هذا نراه في الدنيا، لا تقر عين الأب والأم إلا باجتماع الأبناء حولهم، وهذا شيء طبيعي. رأيت؟ والله تعالى راعى هذا الشعور سبحانه، سبحانه من رحيم من حليم كريم جل جلاله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الآباء أجورهم شيئا، يعني ما أنقص الله تعالى درجات أهل الإيمان، يعني درجات الآباء ليجبر بها ما نقص من درجات الأبناء، لا، ما أنقص الله تعالى أجور الآباء شيئا، بل إنما فعل ذلك رحمة بالآباء وبالأبناء على السواء. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتنا يعني إيش؟ أنقصنا. الضمير يعود على أي شيء؟ على من؟ وما ألتناهم الآباء الملحق بهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن هذه يقول علماء اللغة أنها زائدة يستقيم الكلام بها، لكنها تفيد التوكيد، توكيد النفي. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما قال وما ألتناهم عملهم شيئا، بل اثنين، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما ينقص شيء، لأن الله لا يظلم أحدا ولا يبخس أحدا، لكنه يفعل ذلك رحمة بأهل الإيمان والتوحيد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب، فإذا كان هذا في حق الآباء، فإذا كان هذا ما يحصل للأبناء بفعل الآباء، فما الذي يحصل للآباء بدعاء الأبناء؟ أعيدها. فإذا كان هذا حاصلا للأبناء بفعل وعمل الآباء، فما الذي يحصل للآباء بدعاء واستغفار الأبناء؟ اسمع ما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل الصالح شرط، إن الرجل الصالح لترفع له الدرجات في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذا، كيف ترفع بينما هو في درجة الله يرفعه، أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، وهذا مصداقا لحديث أبي هريرة المشهور، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. كل عبد مرتهن بعمله، فلا يحمل أحد ذنب غيره. قال العلامة ابن القيم، وهذه الشبهة التي أردت أن أزيلها في من وقع لمن وقع فيها، أن الله تعالى ما أراد بذلك التسوية بين الجميع، ما أراد التسوية، فإن الناس تباينوا في درجاتهم وتفاضلوا في منازلهم، وتباينهم في الدرجات وتفاضلهم في المنازل إنما هو عائد إلى أي شيء؟ إلى أعمالهم. ولا شك كل امرئ بما كسب رهين. ويرى بعض أهل العلم كما هو قول مقاتل هنا، قال إن هذا في الكافر، كل امرئ بما كسب رهين، يعني مرتهن بعمله، ولا يرتهن بعمله إلا الكافر، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، غير مرتهنين. والأول أقوى، كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن بعمله، فلا تحمل وزر أبيك ولا أبوك يحمل وزرك إلا إذا تسبب أحدكما للآخر، كما بينا أمس، كل امرئ بما كسب رهين. ثم ذكر الله تعالى طعام أهل الجنة وشرابهم فقال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أمددناهم يعني ألحقنا لهم، ألحقنا بهم فاكهة، أعطيناهم على وجه الإلحاق، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فلهم جميع أنواع الفواكه، لا مقطوعة ولا ممنوعة، مما يستطاب ويشتهى من الفواكه واللحوم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يعني يتعاطون فيها كأسا، والمعنى أنهم يتجاذبون فيما بينهم كؤوس الخمر، يتجاذبون فيما بينهم على وجه السرور والفرحة كؤوس الخمر، خمر الآخرة، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير، أي أن كأس هذه الخمر لا لغو فيها، إذا ما شربوا منها فإنهم لا يقولون لغوا، وهو الباطل من القول، لا يقولون فيها لغوا. ماذا قال؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، بخلاف خمرة الدنيا التي من شربها فإنه يلغو ويأثم، لكن هنا خمر الآخرة لا تؤثر في صاحب هذا التأثير، لأن خمر الآخرة وخمر الجنة خمر طيبة، وهذه خمر خبيثة، هذه من فعل الشيطان، وتلك من امتنان الرحمن تبارك وتعالى على أهل الإيمان. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ما قال ولا إثم، قال ولا تأثيم، لا تدفعهم إلى فعل إثم، ليس كخمر الدنيا التي إذا شربها الواحد تدفعه لفعل الإثم فيؤم الخبائث، تدفعه للزنا فيزني، تدفعه لقتل النفس فيقتل، تدفعه للسرقة فيسرق، تدفعه إلى الاعتداء والاستطالة على الناس فيستطيل، هكذا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. وبعدها ماذا قال؟ ثم ذكر تعالى خدمهم ووصف هذا الخدم، هؤلاء الخدم، هذا الوصف العجيب، فقال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. إذن هم مخدمون، مخدمون، هم في راحة، في راحة وشرف. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، غلمان لهم في سن واحدة، في منظر واحد، ووصفوا هنا بوصفين، كأنهم لؤلؤ مكنون. كونهم غلمان هنا يدل على سرعة تحركهم وحسن منظرهم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، لؤلؤ في بياضهم، ووصفوا بأنهم لؤلؤ منثور. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وهنا قال كأنهم لؤلؤ مكنون، لؤلؤ في بياضه. مكنون، المكنون هو المصون الذي لم تمسه ولم تدنسه الأيادي. قال ابن القيم وهم مع كثرة خدمتهم لأهل الجنة، لكن خدمة أهل الجنة لا تؤثر فيهم. أرأيت الخدم في الدنيا يتأثرون، صح؟ يتأثرون كثيرا من التعب الذي يلحقهم، نعم، لكن خدم أهل الجنة يكونون دائما على هذه الحالة، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، لا تؤثر فيهم شيء هذه الخدمة، وهم يخدمون بكل فرح واعتزاز بأهل الجنة. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهنا وصف الله تعالى حالهم أيضا، أو ذكر شيئا من حديثهم، فإن أهل الجنة يتحدثون، يقبل بعضهم على بعض بحديث، يتحدثون على وجه التلذذ بهذه الذكريات الجميلة التي كانت لهم في الدنيا. فقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقبل بعضهم على بعض يعني يسأل بعضهم بعضا، كيف حالك، كيف كنت، كيف قضيت، كيف كانت الأحوال، كيف بعثت، لا إله إلا الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون عن أي شيء؟ يتساءلون عما حصل لهم في دنياهم، وربما يتساءلون أيضا عما حصل لهم في قبورهم، وربما يتساءلون عما حصل لهم في نشرهم وحشرهم، يتساءلون. هذا السؤال هنا في هذا المقام. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا كذا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قبل متى؟ في الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني أننا كنا في الدنيا خائفين. مشفقين من ماذا؟ من عذاب الله وعقابه، مشفقين من عذاب الله، ما أمنا مكر الله، ما أمنا عذاب الله. فهم جمعوا بين الخوف والعمل، جمعوا بين الخوف والعمل، جمعوا بين الإشفاق والوجل والسعي والعمل للدار الآخرة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وسبب إشفاق أو إشفاقهم من عذاب الله وخوفهم منه كان خوفا صادقا مصدقا، لأن الخائف حقيقة من عذاب الله وعقابه يدفعه خوفه إلى أي شيء؟ إلى ترك المحرمات وإلى فعل الواجبات، لأن ترك الواجبات يعرض به الإنسان نفسه إلى عقوبة الله، وانتهاك المحرمات كذلك. إذن هذا الإشفاق كان عن حق وصدق، ما هو يخاف فقط بلسانه، لا، الخوف أن تبكي وأن توجل وأن تشفق، لكن أن تحول هذا الخوف إلى واقع عملي. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فكانت نتيجة هذا الإشفاق أن الله تعالى من عليهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تفضل الله علينا بمنه وكرمه ووقانا عذاب السموم، أي أجارنا ونجانا من عذاب السموم. عذاب السموم عذاب جهنم، والسموم في الأصل هي الريح الشديدة الحرارة القوية الهبوب، وسميت بذلك هنا جهنم، لأنها قالوا لأنها تنفذ في المسام، والمسام نعوذ بالله من شدة حرها. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، من قبل متى؟ في الدنيا. إنا كنا من قبل ندعوه، نتضرع إليه، نبتهل إليه، أو إن شئ قل كما قال ابن القيم إنا كنا من قبل نعبده وحده لا شريك له، لأن الدعاء هو العبادة، والمعنيان صحيحان. إنا كنا من قبل ندعوه.